بسم الله الرحمن الرحيم، وبعونه وتأييده وتوفيقه نبدأ درسنا في سورة المدثر. يقول الله جل وعلا: يا أيها المدثر قم فأنذر. يقول العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. روت عائشة في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما كان بدأ به الوحي الرؤية الصادقة في النوم، في رواية الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل ذلك الصبح. ثم حبب إليه الخلاء، فكان يذهب إلى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يتحنث أي يتعبد، و يأتي إلى خديجة فيتزود لمثلهم، يأخذ طعام وشراب لهذه الليالي ويقعد في غار حراء. فبينما هو كذلك إذ جاءه الملك، أو فجأه الملك يعني على صورة دحية الكلبي، على صورة صحابي جميل جليل، فجاء إليه وقال، ضمه إلى صدره ضمة عظيمة قوية شديدة حتى بلغ منه الجهد، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ، يعني ما أعرف أقرأ. فقال: فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ. قال: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فقرأها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى مليكة الطهر، إلى إمامة الأمة، إلى المسلمة على وجه الأرض رقم واحد، إلى خديجة بنت خويلد رضي الله عنها. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كمل من النساء أربعة، مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وخديجة بنت خويلد، أربعة. وهذا من أقوى الأدلة على أن خديجة أفضل من عائشة رضي الله عنها. ولهذا لما قالت: قد أبدلك الله بها بهذه الحميرة، تعني نفسها، غاضب صلى الله عليه وسلم، قال: كلا والله، واستني بمالها وآنستني ومنها أولادي، إلى آخر ما قال في الثناء عليها. وكان يحب أختها هالة ويتبشبش لها، حتى غارت عائشة من ذلك وهي ميتة رضي الله عنها. المهم أنه جاء إلى خديجة، فخديجة بنت خويلد قال لما دخل عليها البيت: يرتعد خائف وجل، قال: زملوني زملوني، دثروني دثروني، غطوني. فزملته وغطته ودثرته حتى ذهب عنه الروع، فأخبرها بالذي كان، وأنه كاد يعني يذهب قلبه، ينقطع قلبه من شدة ما رأى. فقالت، وقد أمسكت نفسها بحجابها وغطت نفسها ما عدا وجهها: هل تراه؟ قال: نعم، الآن أراه أمامي. فكشفت عن فخذها فقالت: هل تراه؟ قال: لا. قالت: كلا والله، ما هو بشيطان، والله يا ابن عمي لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فانطلقت به إلى ورقة ابن أسد بن نوفل بن عبد العزة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، وكان من قبل يكتب بالعبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان يدين بالنصرانية من قبل، وكان قبلها أيضا على ملة إبراهيم الخليل، فكان عنده علم من الكتاب. فقالت: يا ابن عم اسمع من ابن أخيك. فلما أخبره بالقصة قال: يا ليتني أكون فيها جذعا إذ يخرجك قومك. إن هذا الناموس الذي يأتي موسى، يعني هذا الملك الذي يجيء إلى موسى صلى الله عليه وآله وسلم، فلا تفزع، وهذا وحي وأنت نبي، وما دمت نبي فسيخرجك قومك من بلدك، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. قال أو مخرجي قومي، معقولة؟ قال نعم، ما جاء أحد قط بمثل ما جئت به إلا أوذي وعودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. ثم انفتر الوحي فتر قليلا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عقب الظهر، بعد الظهر، ما في صلاة، بعد الظهر يوما، فرأى الملك الذي رآه في غار حراء على كرسي بين السماء والأرض له 600 جناح قد سد الأفق، رآه بعينه حقيقة، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عقب الظهر، فرجع إلى خديجة مرعوبا خائفا، دثروني دثروني، زملوني زملوني، فزملوه ودثروه. فجاءه جبريل هالمرة في البيت، خلاص دق صداقة، صار صديقا له، انتهت العملية. نزل بالآيات، يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر، فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، على الكافرين غير يسير. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ذلك، بدأ الآن يعني نبئ بإقرأ وأرسل بإيش؟ بالمدثر. خلال الفترتين كان النبي صلى الله عليه وسلم يستوعب، يتذكر، يشاهد، يحلم بهذه الصورة التي رآها، يحلم بهذا الملك، يفكر فيه، ووطأه الله وهيئه الله جل وعلا، فرآه قد سد الأفق، ثم خاف منه فرعب، ثم طمأنه الله تعالى، فدخل جبريل بيته، أي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدارسه القرآن، يأتيه في كل مرة يدارسه القرآن، ودارسه في السنة التي مات فيها مرتين صلى الله عليه وآله وسلم. الوقت سريع يذهب، بقي نصف ساعة يا إخوان، وأنا إن شاء الله أحاول أن ننهي. يا أيها المدثر، يا أيها المتلفع، المتلفع ببطانيتك، قم قم فأنذر، قل للناس أنه لا إله إلا الله، ما فيه إلا الله، وربك فكبر، يعني كبر الله وعظم، وثيابك يعني أعمالك الصالحة، على قول بعض المفسرين خل أعمالك كلها طاهرة نقية، وعلى قول آخر أن المراد الثياب والصحيح، المعنيان جميعا، ثيابك فطاهر. المؤمن يجب أن يكون طاهرا نقيا في بدنه وفي ثوبه وفي البقعة التي هو فيها في الصلاة، وكذلك يكون طاهرا في أعماله، فتكون كلها لله سبحانه وتعالى. طيب، والرجز فاهجر، يعني الأصنام. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يسجد لصنم قط، ما سجد لصنم، وكذلك علي رضي الله عنه لم يسجد لصنم قط. وكان فيه من هو على ملة إبراهيم، وفيه من يتكلم يعني على من أهل الكتاب من هو على الحق في ذلك الزمن، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب ولا يعرف شيء عن هذا، إلا أن الله عصمه فلم يسجد لصنم قط. وهنا يقول والرجز فاهجر، يعني إياك أن تعبدها، وبين للناس أن عبادتها حرام. ولا تمنن تستكثر، لا تمن على الناس بهذه الدعوة. الله أمن وأكرم، الله الذي سخرك لهذا، فلا تمن عليه ولا تتمنن عليهم بذلك، بل أنت معبد متعبد لله الواحد القهار بهذه الرسالة التي تبلغها. ولربك فاصبر، اصبر لكل ما يصيبك من أعمال وما يصيبك من مشقة، لأنك تصبر لله الواحد القهار. فإذا نكر في الناقور، الناقور هو الذي ينفخ في الصور، من النقر هو الصوت، يعني إذا قامت القيامة يخبر الله رسوله أن هناك شيء اسمها القيامة، أن الخلق سيبعثون. فإذا نكر في الناقور يعني نفخ في الصور، فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، يعني هنا عسر على الكافرين لا يتبعه يسر أبد، عسر أزلي أبدي. ولهذا أكده الله بقوله غير يسير على الكافرين، أما المؤمنين فيسير عليهم والحمد لله. هنا نرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، عرف ربه حين قال له جبريل في المرة الأولى اقرأ باسم ربك، يعني مبتدئا باسم الله ربك، أي الله وحده لا شريك له، الذي خلق خلقك يا محمد، خلق كل البشر، خلق الإنسان من علق، يعني من قطعة دم، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم، اقرأ مرة ثانية وربك أكرم الأكرمين، الذي علم بالقلم، علم الخلق كلها بقضائه وقدره، وجعل القلم من الآلة التي يتعلم بها إلى يوم القيامة، سواء كان القلم الذي باليد أو كان القلم الذي هو الإصبع يخط به في الرمل أو غيره، أو كان القلم الذي هو القلم الإلكتروني الذي يتجاوب مع الصوت وتركيبات الصوت، أو كان القلم باللمس أو نحو ذلك مما هو معلوم عند الله عز وجل من المخترعات العجيبة الغريبة التي تحل في زمننا أو التي ستأتي بعدنا بسنين طويلة مما يعرفها الناس، وهي مما خلق الله سبحانه وتعالى. والله خلقكم وما تعملون. فهنا اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، يعني الله جل وعلا علم الإنسان ما لم يكن يعلم، كما قال الله عن رسوله وعلمك ما لم تكن تعلم، فأبشر سيأتيك العلم. لما جاءت الآيات دي وذهب إلى ورقة بن أسد وبدأ يفكر فيها أشهرا، عدة أشهر، علم أن له ربا، وأن هذا الرب هو الذي خلقه، وأن هذا الذي خلقه يجب أن يعبد وحده لا شريك له دون ما سواه، وأنه أكرم الأكرمين، وأنه يجيب الدعوة الدعاء، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه. فكان عنده شيء من التوطئة لهذا العلم الذي جاء جديدا. فأمر هنا أن يكبر الله عز وجل، يكثر من ذكر الله بالتكبير لما فيه من العزة. قال العلماء وينبغي على من ولي سلطة أن يكبر. ينبغي على من ولي سلطة أن يكبر في البداية، إذا جاء مثلا الإمام أو ولي العهد أو الحاكم الذي عين أو الأمير أو الرئيس، إذا جاء ليتولى أمره يبدأ بالتكبير يكبر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التكبير لأنه سيتولى قيادة البشرية إلى يوم القيامة. وثيابك فطهر، كن على مظهر لائق جميل في طهارة. والرجز أي الأصنام، هذه كما قال إبراهيم اجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني كنا سببا في ضلالة كثير من الخلق. ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر، فإذا نكر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. انتقل الآن إلى الآيات الأخرى، هذه نزلت بعد حين نزلت، كان النبي عليه الصلاة والسلام كما أسلفنا إذا نزلت آيات يقول للصحابة ضعوها بعد آية كذا وقبل آية كذا، فترتيب الآيات القرآنية في السور ترتيب توقيفي عن الله رب العالمين عن رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم، لا يملك أحد أن يقدم فيه أو يؤخر. لكن ترتيب السور هذا ترتيب يعني اجتهادي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك عثمان لما رتب المصحف وأمر الصحابة أن يأتوا بمصاحفهم ليحرقها حتى يوحد الأمة على مصحف واحد، قال ابن مسعود نكتة، قال غلوا مصاحفكم فإن الله يقول ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، أنا بغل مصحفي ما راح أعطيها أمير المؤمنين. وكان ترتيب المصحف ابن مسعود على النزول، أو يعني اقرأ ثم المدثر وهكذا. طيب، قال الله ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، فإنه لما سمع القرآن أعجب به وقال والله ما هو بسحر ولا بكهانة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمغدق وأسفله لمثمر، يعني أثنى على القرآن في لحظة صفاء ذهني ثناء صحيح. فجاءه أبو جهل قال بلغنا أنك تأخذ صدقات من بعض الناس، قال من قال لك هذا الكلام؟ قال يقولون أنك تثني على محمد عشان يعطيك صدقات، قال أبدا كذبين. فأراد الله له نكوصا ففكر وقدر ثم عبس وبسر أمام أبو جهل وقال هذا القرآن سحر يؤثر ما هو إلا قول البشر. فقال الله سأصليه سقر، هو له 11 ولد 19 ولد له 19 ولد وهؤلاء الأولاد مغنيه قد أغناهم الله، كانوا يجلسون معه ويخدمونه ويتزين بهم في المجالس. فهؤلاء الأولاد زعم هو أنه سيقابل محمد ويقتله، 19 هؤلاء سيقتل بهم أهل النار جنود النار يوم القيامة، هذا من الاستثار. قال الله وما جعلنا عدتهم إلا فتنة وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب، لأنهم كانوا يقرؤون في التوراة والإنجيل أن خزنة النار 19، هل هم 19 ملكا أو 19 صفا من الملائكة؟ الله أعلم. في سورة الزمر وقال لهم خزنتها ألم يأتكم نذير وفي الآية أخرى وقالوا لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك. فالله ذكر أنهم خزنة جهنم وذكر أنهم 19. هل هم 19 صفا؟ هل هم 19 ملكا؟ وهم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم، كما وصفهم الله غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم. وقال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أتحدث عن ملك ما بين شحمة إذنه وعاتقه مسيرة 700 سنة بالطير، يعني في الطيران في طير الطيور، هذا معنى. إذن الله جل وعلا يقول ذرني يا محمد اتركني ومن خلقت وحيدا. الوليد بن المغيرة الحالة خلق أول ما ولد طفل صغير حقير، خلقته وحيدا ثم سيموت وحيدا وسوف أصليه نارا تصل أن أعوذ بالله. ومهدت له تمهيدا يعني أعطيت في الدنيا وأمهلته وأعطيته المال وأغنيته وأعطيته العقل والحكمة، لكنه والعياذ بالله انسلخ فأتبعه الشيطان ويطمع أيضا أن أزيده في الآخرة. هو من جهله وضلاله يريد الزيادة، وهكذا الإنسان جبل على الطمع. كلا كلا كلمة ردع وزجر وهي في النصف الأخير من القرآن. ولهذا لما ألقي سعيد بن جبير على أمه وكانت حافظة للقرآن قالت اللهم انزعه من ملكه، تعني الحجاج، كما نزعت كلا من النصف الأول من القرآن، من قوله تعالى وليتلطف إلى الناس الجهة كلا، من بعد كلمة وليتلطف قبلها ما في، ما يمكن تجد كلا ويحارف وردع وزجر. إنه كان لآياتنا عنيدا، يعني يعلم أن الآيات حقيقة وصدق لكنه يقابلها بالعناد، وهو الجحود المتعمد، الجحود المتعمد لنعمة الله وآياته. سأرهقه صعودا، سأحمله ما لا يتحمل من العذاب والمشقة. إنه فكر وقدر، فكر فعلا تعمل فكرة ولكن في الظلال. فقتل أي لعن، كيف قدر، ثم قتل كيف قدر أي لعن، كيف بدأ يقدر هذه الأمور بتقديراتها المزاجية عنده. ثم نظر بعينيه وعبس قطب جبينه كأنه مستاء مما نظر إليه، وبشر اشتد صدوده، ثم أدبر واستكبر، يعني أعرض عن ذكر الله عز وجل وتكبر عنه، فقال إن هذا يعني القرآن إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هذا كلامه الذي قاله كذبا وزورا، وهو يناقض كلامه الأول، يناقض كلامه الأول. فقال الله سأصليه سقر، دائما نسمع عجزنا يقول بصقر، سقر هي جهنم أعاذنا الله وإياكم، وهي دركة من دركات النار ومنزلة من منازل النار والعياذ بالله. قال وما أدراك ما سقر، يعني في التعظيم، يعظمها الله سبحانه وتعالى. لا تبقي ولا تذر، لا تبقي أحد ممن فيها ولا تذر منه شيء إلا يصله العذاب، يتعذب من أوله إلى آخره ويتعذب كل من فيها. لواحة للبشر، يعني تنظر إليهم من بعيد، كما قال الله في سورة الفرقان إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. ولواحة أي تلوح له، فهم ينظرون إليها أيضا من بعيد، ونظرتهم إليها تصيبهم بالرعب الشديد. عليها 19، هل هم 19 ملك أو 19 صفا من الملائكة؟ المهم أنهم ملائكة قطعا، لكن هل هم 19 واحدا أو 19 صفا؟ الأمران كلاهما محتملان، والله على كل شيء قدير. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، خزنة النار ملائكة يأتمرون بأمر الله، ولهذا يقول الله لهم خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، يعني أدخلوا السلسلة الملتهبة الحارة النارية من دبره وأخرجوها من فمه وعلقوه فيها، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين كما مر بكم. قال وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، قلنا الملائكة أجسام نورية خلقت من نور يمتثلون أمر الله عز وجل، وهم معصومون غير مكلفين أصلا إلا بعبادات كلفوا بها، أما التكليف الذي هو تكليف الدنيوي فليس إليهم، وهم يطيعون الله ويعبدونه ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن ليتيقن ويتحقق أهل الكتاب الذين ورد في كتابهم أن عدة أهل النار أصحاب النار عدة ملائكة الملائكة الخزنة أصحاب النار الذين يخزنون عدتهم 19، هذا ورد في الكتب السابقة، فيستيقنون أن هذا حق إذا تطابقت معلومات كتابهم مع ما في القرآن الكريم، يعلمون أن ذلك حق ويقين. ويزداد الذين آمنوا إيمانا، يعني المؤمنون يزدادون ثباتا وقوة ويقينا أن هذا مذكور في جميع الشرائع التي قبلهم، مع أنهم يكتفون بالقرآن لكن هذا مما يزيدهم طمأنينة. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون، يعني لا يكون عندهم أدنى درجة من الشك، ما في ارتياب، الارتياب هو الشك، لا يرتابون بأي حال. وإذا قال الله أهل الكتاب أو الكتاب أوتوا الكتاب، فالمراد به التوراة والإنجيل، ويلحق بهم المجوس لأن لهم شبهة كتاب. قال وليقول الذين في قلوبهم مرض، وهم المنافقون، وهم المنافقون، هؤلاء الذين في قلوبهم مرض، إيش مرض؟ الشهوة والشبهة، مرض في قلوبهم، كما قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، وكما قال لهم قلوب لا يعقلون بها. والكافرون أي الوثنيون الذين يعبدون الأوثان ويعبدون مع الله غيره، كل هؤلاء الكفار يقولون ماذا أراد الله بهذا، لماذا مثل الله بهذا المثل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر، يعني ما يعلم مقدار هؤلاء الجنود قوة وخلقة وخلقا وأمرا وتنفيذا وطاقة إلا الله سبحانه وبحمده، ولا يعلم عددهم أيضا إلا ربنا، ولا نعلم من عددهم إلا ما علمنا هو جل جلاله. كذلك يضل الله من يشاء بقدرته الكونية القدرية، فإنه لا يكون هناك أحد يعصي الله تعالى إلا بإرادة الله الكونية القدرية. ويهدي من يشاء، كما قال الله لنبيه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يرزق العباد هداية التوفيق وهداية الصواب، أما هداية الدلالة والإرشاد فهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وما يعلم جنود ربك، يعني الجنود منوعون ما يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى، إلا هو، وما هي إلا، يعني ما هذه الآيات العظيمة إلا ذكرى للبشر كلهم، المؤمنون والكافرون يذكرون ذلك يوم القيامة، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبره. كلا والقمر، هذه قسم، يقسم الله بالقمر، ولله أن يقسم بما شاء من خلقه، كما تقدم لكم في العام الماضي أن لله أن يقسم بما شاء من خلقه، أما المخلوقين فليس لهم أن يقسموا إلا بالله. كلا والقمر والليل إذ أدبر، يعني القمر إذا طلع يقسم الله به، والليل إذا أدبر يعني يقسم الله بالليل وهو منصرف، والصبح إذا أسفر يقسم الله أيضا بالصبح لأهميته وعظيم نفعه. إنا لإحدى الكبر، أي إن هذا الافتراء والكذب على محمد صلى الله عليه وسلم، واتهامه ببشرية القرآن، واتهامه أنه يختلق على الله عز وجل، إحدى الطوام العظيمة، ويقابلها أيضا إحدى الكبر، القيامة. القيامة كبيرة عند الله عز وجل. إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر، يعني نذارة، والنذارة تكون للمؤمنين وتكون للناس جميعا وتكون للمشركين. قال لتنذر به قوما لدا، وقال أن أنذر الناس. وقال إنما تنذر من خشى، إنما تنذر إيش؟ من اتبع الذكر. أحسنتم، إنما تنذر من اتبع الذكر، والمراد بذلك المؤمنون. فالنذارة هي إخبار عن حكم الله جل وعلا وعاقبة من يخالف حكم الله، وتكون النذارة من النبي صلى الله عليه وسلم، وتكون النذارة من رسل النبي، كما كانت من الجن، ولوا إلى قومهم منذرين، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يرسل رسله لينذر الناس على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم اعلموا أيها الإخوة أن الأعمال التي يفرضها الله من عبادات وشرائع ومعاملات، إما أن تكون لحكمة ظاهرة للناس جميعا، وإما أن تكون الحكمة فيها خفية. فمثال ذلك في الصوم، قال لعلكم تتقون، فالحكمة تقوى الله عز وجل. وفي الحج قال ليشهدوا منافع لهم، وفي الصلاة قال وأقم الصلاة لذكري، أي صلة بين العبد وربه. إذن الحكمة قد تظهر في أشياء وقد تغيب في أشياء كثيرة أيضا. وعلى المؤمن إذا ثبت شيء عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، كما هي عدة الملائكة 19، وكما هي أخبار الله وأخبار رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة في الوحي، يجب أن يسلم لها ويدعي ويقبلها، لأنها نذارة له بكل خير بشارة، ونذارة له عن كل شر. ومخالفة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هي الشر المحض الذي لا يجوز لأحد أن يسلكه. لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، يعني يتقدم إلى الجنة وإلى الأعمال الصالحة، أو يتأخر عنها فيؤخره الله، ولا يزال العبد يتأخر فيؤخره الله تعالى. كل نفس بما كسبت رهينة. العلماء يقولون النفس يعبر بها عن الروح، ويعبر بها عن الروح والجسد أيضا، وهذا لما قال كل نفس ذائقة الموت، أي تعبير عن الروح والجسد، لأن إذا فارقت الجسد فقد ذاق الجسد الموت، وهي أيضا ذاقت آلام الموت، لكن الروح لا تموت. وهنا كل نفس المراد بها الروح والبدن بما كسبت رهينة، يعني مرتبطة مرهونة موثقة بالعمل الذي كسبته. فإن كسبت خيرا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. والكفار يرهنون بما كسبوه من السيئات حتى يدخلوا في جهنم. أما أصحاب اليمين فهؤلاء في جنات، والجنات درجات كما قلنا، جنات عدن، جنة النعيم، جنة الفردوس، جعلنا الله وإياكم من أهل جنة الفردوس. إلا أصحاب اليمين، سموا أصحاب اليمين لأنهم يأخذون كتابهم باليمين، في جنات يتساءلون، يسكنون الجنة ويتساءلون فيما بينهم عن رفاقهم في الدنيا المجرمين الذين أجرموا في حق أنفسهم وفي حق ربهم. ما سلككم في سقر؟ ما الذي أدخلكم النار يا أيها المجرمون؟ رد المجرمون، هذا حوار بين أهل الجنة وأهل النار، حوار ينقله القرآن، وهو حوار حقيقي ثابت بصوت مسموع، كل منهم يسمع الآخر. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، حنا ما حنا بنصلي ولا نعرف الصلاة ولا نقيم، لا نضيع الصلاة وقتا وكيفية، لا نصلي أبدا. ولم نكن نطعم المسكين، ما نؤدي لا زكاة ولا نعطي السائل والمحروم حقه. وقد قال بعض المفسرين إن السائل هو الذي يعرض نفسه ويسأل، والمحروم هو المتعفف، لكن الصحيح أن المحروم هو البخيل الذي لا يستطيع أن ينفق من ماله، وقد قيل أيضا إنه المتعفف. عن المجرمين ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ ما الذي جعلكم من أهل النار؟ هذا معنى سلك، أي دخل. ولهذا يقول من سلك سبيلا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، نتكلم على الله بلا علم ونخوض ونقول ما لا نعلم ونكذب بآيات ربنا، وكنا نكذب بيوم الدين الذي هو يوم القيامة، ما صدقنا فيه بعث ولا نشور ولا آمنا برسولنا صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا اعتقدنا أننا سنراه يقينا حتى أتانا اليقين، يعني الموت. قال الله تعالى لرسوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، والشفاعة نوعان، شفاعة العظمى وهي خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وله شفاعات أيضا ذكرها العلماء في مواطنها، وشفاعة المجاهد المقتول في سبيل الله يشفع في 70 من أهله، وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. قال فما لهم عن التذكرة معرضين، ما لهم عن القرآن والوعظ والوحي معرضين، كأنهم حمر مستنفرة، كأنهم حمير أكرمكم الله. وهذا المثال الثاني يضربه الله، ولهذا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالحمار يحمل صحيح البخاري، لكن لو تقول له هذا الحديث في البخاري ولا في المسلم ضحكوا عليك الناس لأنه ما يفقه. كمثل الحمار يحمل أسفارا، وهنا يقول كأنه حمر مستنفرة فرت من قسورة، يعني فرت من أسد، حمير مجتمعة دخل عليها أسد ففرت. ولهذا في حديث هرقل قال فحاصوا حيصة حمر الوحش، كأنهم حمر مستنفرة، يعني بدأوا يدورون من الخوف والغضب على هرقل لما عرض عليهم الإسلام. بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هؤلاء المشركين قالوا للنبي عطنا كل واحد عطوا كتاب يصير هالكتاب فوق راسه عنده له خاصة، أعطنا لكل واحد كتاب يخصه من الله ينزل لفلان بفلان. فهذا من الضلال المبين، بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. هذا محال، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليه. كلا بل لا يخافون الآخرة، يعني بيّن الله أنهم لا يخافون الآخرة. كلا إن هذا القرآن العظيم والوحي المنزل عليك يا رسول الله تذكرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ليتذكر به الآخرة ويتذكر به طاعة الله وعبادته. فمن شاء ذكره، يعني من شاء من عباد الله أن يذكره، شاء الله له الهداية فإنه يذكر الله سبحانه. وما يذكرون وما يذكرون وما يذكرون قراءتان، إلا أن يشاء الله يعني بمشيئته. هو أهل التقوى، يعني هو المستحق أن يتقى جل جلاله، وهو المستحق أن يستغفر وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. الذي يعطي المؤمنين الفضل بيده الكريمة فيوفقهم للتقوى، فيجعلون بين عذابه وبين عملهم وقاية، فيقيهم الله سبحانه وتعالى بأعمالهم الصالحة ويغفر لهم ما كان من تقصير. ولذلك فإن المغفرة كما قلنا هي ستر الذنوب دون مناقشتها وعرضها، والتوبة التي تهدمها من أصلها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وما يذكرون إلا أن يشاء الله، يعني لا يمكن أن يهتدي مهتد إلا بمشيئة الله وعونه وتوفيقه وإرادته الكونية القدرية، مع أن الله طلب ذلك منهم قضاء وشرعا، لكن لا يمكن أن يهتدي مهتد إلا وقد كتب الله له في الأزل أنه يهتدي ويستقيم على طاعة الله تعالى. أسأل الله بمنه وكرمه لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة المستجابة، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وينصر إخواننا المجاهدين في سوريا وفي كل مكان، ويطعم إخواننا الجائعين في اليمن، ويعيننا على ذكره، وأن يحفظ بلادنا بحفظه، ويكلأنا برعايته، ويوفقنا بتوفيقه، ويؤيدنا بتأييده، وأن يصلح الراعي والرعية، وأن يغفر لأمهاتنا وآبائنا، وأن يحقق لكل سائل منا سؤله وأن فيما يرضيه عز وجل، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يجمعنا في الفردوس الأعلى من الجنة. وإلى الملتقى غدا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وصلى الله وبارك وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.